الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا، فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول ربنا في سورة إبراهيم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قد للتحقيق، مكروا، المكر هو الكيد المبيت في الخفاء، يعني أصلا هو أخذ من الشجرة التي تلتف حول شجرة أخرى، تلتف ثم تلتف ثم تلتف بحيث لا تستطيع أن تميز أوراقها، فهي مخفية وتعتمد على تلك وأنت لا تدري أوراقها من أين أتت. لهذا يبين الله أن مكر أعداء الله، أن مكر الجاهليات، أعداء الله كفر، أعداء خارجيون، أعداء داخليون، دول، والله إن دين الله قد تعرض للمكائد والكيد ما إن تعرض دين آخر مثله لأبيد عن وجه الأرض، ولكن دين الله باطل، ليس بالبشر، ليس بالمسلمين، وليس بالصحابة، ليس بالتابعين، ليس بنا، ليس بأحد، وإنما باق بوعد من الله تعالى، باق ما بقيت الدنيا، ما بقيت السماوات والأرض. لهذا فإن كيدهم، فإن مكرهم عظيم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. انظر إلى هذا الجبل العظيم، الجبل الذي مثل الوتد، شبهه الله بالأوتاد، لأن ثلث الجبل فوق سطح الأرض، أما الثلثان فتحت سطح الأرض. ما هذه القوة التي تزحزح جبلا من مكان إلى آخر؟ فإن مكر أعداء الله مثل إزاحة الجبال من مكان إلى آخر. يخططون ويرسمون لهذه الأمة بالليل ونحن ننام بالنهار، هذا هو كيد أعداء الله. ولكن رحمة الله بهذا الدين وبهذه الأمة أن جعل قوة هذا الدين في تحديه، فإن تحديته نما وازدهر. وهذا ما حدث مع هذا الدين من أوائل القرن الخامس عشر الهجري بهذه النهضة الإسلامية المباركة، بهذه الصحوة، بهذا التقدم، بهذا النماء للمسلمين، لأن الأمة والله في نهضة متسارعة يوما بعد يوم، نهضة رغم أنف أعدائها، نهضة لا بد وأن تنتهي بالخير العظيم على الأمة وعلى أفراد الأمة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون في سورة الصف، أي أنهم يحاولون أن يطفئوا هذا النور العظيم. تخيل إنسان يريد أن يغطي الشمس بالغربال، تخيل إنسان يريد أن يطفئ النار بفاه، هذا في نار عظيمة، فما بالك الله نور السماوات والأرض. خسئوا وباءوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذه النهضة أيها الحبيب، النهضة المباركة في شباب، والله شباب مثل الزهور، تنظر إليهم تقارن قبل سنين كيف أن الدين قد جاء في حياة الأمة، شباب ملتزم وفتيات طاهرات عفيفات ملتزمات، الخبث كثير ولكن الخير ينمو أيضا، فهؤلاء فيهم الخير العظيم، فيهم تقدم الأمة، لأن الإنسان إذا عاش لنفسه عاش 60 أو 70 سنة، أما إن عاش لفكرة فإن عمره من عمر هذه الفكرة، فإن الإنسان إذا عاش لهذا الدين يعلم أن تاريخه ضارب في الزمان من لدن آدم عليه السلام مرورا بنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسى وموسى وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. يستشعر الإنسان أن لديه قوة، أن لديه تاريخ، إن سقط جندي قام الآخر، أن هذا الدين محفوظ بإذن الله. والله أيها الأحبة إن الدين محفوظ شئنا أم أبينا، ولكن لنا شرف أن نكون جندا لله، بنا أو بغيرنا سوف ينصر دين الله. يبقى للإنسان المسلم، هل يبقى له هذا الشرف أن يكون سببا في تقدم دين الله، أن يكون حجرا يبنى على بيت هذا الإسلام الشامخ، أم يكون معولا يهدم في بيت الله؟ لهذا أيها الحبيب فإن هذه النهضة لا ينكرها إلا أعمى، ولا يقول إنها غير موجودة إلا إنسان أصم لا يسمع. ولكن لا بد لهذه النهضة من أسس، من مبادئ ينبغي أن يضعها الإنسان في عقله كي لا تضيع، مثل ذاك الذي يدخل الغابة ولا يحمل خارطة، لا يعرف إلى أين يسير فيضيع في الغاب. لا بد لنا من خارطة، من خارطة الطريق لهذه النهضة المباركة. وأول أسس هذه الخارطة هو الإخلاص لله تعالى، الإخلاص لله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء في سورة البينة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الذي أمر به الإنسان، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إخلاص الدين لله جل وعلا. لهذا عاب الله، عاب على المؤمنين، لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. هذه الآية موجهة للمؤمنين وليست موجهة للكافرين في أوائل سورة الصف. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله أيها الحبيب إن أسوأ شيء ينفر عن هذا الدين أن يرى المدعو الداعي يفعل بخلاف ما يأمره به. لهذا فإن الأب، فإن الأمة، فإن الشيخ، فإن الداعية إذا لم يطابق فعله قوله فإن طفلا صغيرا سوف يضحك عليه ولن يستمع له. ينبغي من ربط العلم بالعمل، من الإخلاص، ينبغي للإنسان أيها الحبيب أن يطابق فعله قوله، لأنه تستطيع أن تتقبل من أي إنسان السوء لكن لا تتقبله من الداعية أو من المسلم. يعني تستطيع أن تذهب إلى طبيب يدخن وتتعالج عنده ولكنك لن تقبل فتوى من شيخ بدخن، لأن الدين مرتبط كل متكامل. لهذا إما إيمان أو لا إيمان، إما إسلام أو لا إسلام، لكن أن نستجد الدين، أن نأخذ جزئيات من الدين، هذا مرفوض بتاتا في الدين، خصوصا في الدين أيها الحبيب مرفوض. لهذا مثله هذا الذي يدعو لدين الله أو هذا الذي يربي أبناءه مثل واحد يقول لابنه لا تدخن وهو بيدخن، مشكلة مشكلة. مثله مثل الحمير أجلكم الله، مثل العير التي تحمل الماء، وبقول لك أحاديث وآيات، يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، فوقها ماء ولكنها تموت من الظمأ. ولهذا للأسف والله، يعني للأسف، هناك جهل مطبق في فئة الدعاة، في فئة الخطباء، لا يواكبون التقدم في الأمة. هناك جهل مطبق، أحدهم فقط يريد أن يتقدم، فقط يريد أن يتقدم لكي يعني أنا والله أصير معروف أو أصير مشهور. هذا فليستمع إلى حديث أسامة بن زيد إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله حديث هذا يعني مخيف، مخيف لمن يعرف آية أو حديثا، يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه، أقتابه أمعاؤه، يعني يؤتى فالأقتاب أو الأمعاء تندلق أمامه، تخرج من بطنه، فيدور بها كالحمار بالرحى، يدور بأقتابه أو أمعائه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يعني أنت مش كنت تقول للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا؟ فيقول كنت آمرهم بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، فهذا جزاؤه. لهذا أيها الحبيب، من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، يعني من سمع يريد شهرة لا يريد خدمة للدين، هذا سمع الله به، ومن راى راى الله به في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا فإن ثلث العلم كما قال الشافعي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف أنت شو نيتك، والله إن أصغر الحيثيات في حياة المسلم لو نوى إخلاصا لله تعالى لانقلبت عبادة. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جماع الرجل لزوجته، حتى تربيته لأبنائه، حتى أنه ينوي بتربية أبنائه، أربي جيلا مسلما، مش فقط أطعميهم وشربهم ولبسهم. وما فرق الإنسان عن الحيوان إذا كان هذا هو ما هو مطلوب، إذا كان هذا ما هو مطلوب من الأب والأم أن يطعم صغاره، فإن الحيوانات تطعم صغارها، فما فرق الإنسان عن الحيوان. ينبغي للإنسان الحبيب في أدق حيثيات حياته أن يجعل الدين شعارا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. لهذا أيها الحبيب، والله هذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يضعها نصب عينيه. ولهذا عندما جاء أحد المفكرين وضعوه في السجن، وهناك طاغية حكم عليه بالإعدام، خلص رفض، سكر عقله وقال هذا إعدام. ليست المضحك المبكي هنا، المهزلة أنهم دخلوا عليه شيخ وهو مفكر ديني، فالشيخ دخل عليه، شيخ بعمامة ولحية، فيقول له يعني قول لا إله إلا الله قبل ما يعدموك، قبل ما يعدموك قول لا إله إلا الله. فضحك هذا المفكر الإسلامي العظيم، قال أنا أموت من أجل لا إله إلا الله وأنت ترتزق بلا إله إلا الله، وفرق بين من يموت من أجل لا إله إلا الله ومن يرتزق بلا إله إلا الله، فلا نكن أي الحبيب ممن يرتزق بلا إله إلا الله. للأسف، لأن الدين صار منتشرا في حياتنا، فارتزق الكثير بالدين، ارتزق التاجر بالدين، ارتزق بائع اللباس بالدين، ارتزق العامل بالدين، ارتزق الموظف بالدين. تذهب إليه بهاللحية وبهالدشداشة وبيحلف مئة يمين، والله الثوب على حدثت معي، والله هذا الثوب بأربعين دينار، والله والله كلفت علي في الأخير ببيعك إياه 25 دينار. طب يعني كل اليمين هذه كاذبة؟ إما أن تصحح سلوكك وإما أن تنزع شكل الدين من مظهرك. فلا خير في مظهر بلا جوهر، لا خير في مظهر بلا جوهر، خيرهما المظهر والجوهر، ولكن الجوهر خير من المظهر. إذن هذه أولى المشاكل التي ينبغي أن نعالجها في هذه الأمة في سبيل نهضتها. أما النقطة الأخرى ألا وهي ينبغي تنقية هذا الدين مما علق به، يعني الدين مثل الجوهرة مثل اللؤلؤة، التجديد في الدين ليس إضافة شيء جديد للدين، إضافة شيء جديد للدين هو بدعة. التجديد في الدين مثل هذه الجوهرة، عندما تصقلها وعندما تزيل ما علق بها على مر الزمان فأنت تجدد في الدين، هذا هو تجديد الدين. تجديد الدين بأن ترجع إلى النبع الأصلي، بأن تعلم أن حياتك تنضبط بالدين. فلا وربك في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الذي يلمز الدين، هذا الذي لا يقتنع بالدين لا دين في قلبه. قلت لكم إما إيمان أو لا إيمان، إما إسلام أو لا إسلام. أما أن نأخذ من الدين ما نريد فهذا مرفوض بالكلية. الدين ليس خيار فقوس أخذ ما أريد وأترك ما أريد، الدين كل متكامل من العلاقات الزوجية إلى المجرات الكونية، ينتظم حياتك كلها من المحيا إلى الممات، هذا هو الدين أيها الحبيب. إذن التجديد هو تنظيف الدين. للأسف علق بالدين ما ليس من الدين، علق بالدين من الخرافات والخزعبلات والأولياء والتمسح والتبرك، علقت أمور. وللأسف دائما أي فئة ضالة تجد فيها صفات أربعة: تأليه الأشخاص، تأليه الأشخاص، وتخفيف التكاليف، واعتماد النصوص الموضوعة، والنزعة العدوانية. قارنها مع أي فئة ضالة. تأليه الأشخاص تجده إما ولي أو إنسان مبارك ويقول مالك كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعله بينك وبين ربك. ربنا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في كل آيات القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة، قل يسألونك قل، إلا في هذه الآية التي فيها علاقة ما بين العبد وربه ينبغي أن تكون مباشرة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبين ربك فكيف تجعل إنسانا وليا؟ يقول لك: والله ولي هذا بيساعدنا، يعني خليه يقرأ قرآن علينا. يا أخي القرآن أنزل هو فقط هذا اللي يقرأ؟ فلتقرأ على نفسك، فلتقرأ على ابنك. أفضل شيء أن يقرأ الإنسان القرآن على نفسه، لا يأتي بشيخ، شيخ دجال يرتزق بالدين. وقال الشافعي: لأن أرتزق بالرقص خير لي من أن أرتزق بالدين. مشكلتنا في الذين يرتزقون بالدين، هذا هو المشكلة الأساسية. إنسان يرتزق بالدين يسيء إلى الدين. إذن صفاتها: تأليه الأشخاص، وتخفيف التكاليف. يعني تخفيف التكاليف بدكو اجمع، مثل الرافضة اجمع الصلوات وبلاش من هذه وبلاش من هذه وبلاش من هذه. فالناس بتقول لك: والله هذا دين مريح، دين مريح، خلينا نروح عليه. واعتماد النصوص الموضوعة، يأتيك بنصوص موضوعة لا تصح ويبني عليها، ونزعة عدوانية. هذه من صفات الفئات الضالة. إذن ينبغي يا الحبيب لتجديد الدين أن يأخذه من النبع الصافي. النبع الصافي قرآن وسنة، قرآن صادق متواتر إلى يوم القيامة، يعتمد القرآن حكما حكما وحدا حدا وكلمة كلمة بل وحرفا حرفا. أما السنة فهي إما صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، لا يعتمد على السنة الموضوعة، ولكن لا ينفي السنة بالكلية، لأنه لن يستطيع فهم القرآن إلا بالسنة. أخبرني، هل تجد أن صلاة الظهر أربع في القرآن أم صلاة الفجر ركعتان في القرآن؟ فلا غنى عن السنة. أولئك الذين يقولون دعنا نأخذ بالقرآن ونترك السنة بلهاء. طب أنت كيف تصلي إن لم تعتمد سنة نبيك؟ فلا ينفي أن يكون بعض من السنة موضوع أو ضعيف، ولكن علماءنا قد انبروا لهذا الأمر وصححوا الصحيح وحسنوا الحسن وضعفوا الضعيف، فتعتمد على السنة لتفسير القرآن. يأتي بعدها فهم سلف الأمة، يعني أنا أتي أفهم الأمر، أنظر إلى فهم سلف الأمة، مش أنا أنام في الليل وأصحى أقول والله أنا فهمت هذا من الآية. وحدثت هناك من قال واعبد، فئة معروفة في المسلمين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال فلان بلغ اليقين، خلاص لا صلاة ولا صيام، بلغ اليقين. هذا فهم سقيم، لأنه لم يفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. اليقين هو الموت، وإلا لم نجد أحدا من القرون الثلاثة الأولى يقول لك اليقين، أنا وصلت درجة اليقين أتوقف عن الصلاة والصيام. ينبغي للإنسان يا الحبيب أن يتوعى في دينه، أن يوعي أبناءه، أن يوعي أسرته، أن يحاول قدر الإمكان، كل له طاقة، يصلح في جواره. لا نطالب بأن نصلح في الأمة إصلاحا كلي، فهذا قد لا يكون بالإمكان، فإن الله قد طالبنا بالقدرة المتاحة الممكنة فقط. حتى وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعت. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معلومة قد اكتشفها طبيب أمريكي قبل أسبوعين أردت أن أشارككم بها، وهي أن نظافة الأسنان سبب رئيس لقوة الذاكرة. ذلك أن الطبيب مايكل دوبس يعني في CNN نشر بحثا بأن تراكم طبقة البكتيريا البلاك بين الأسنان فأنها تؤدي إلى رد فعل مناعي يؤثر على شرايين القلب، مما يمنع تغذية خلايا الدماغ بأغذية ضرورية لها. فاستخلص إلى أن تراكم البلاك أو البكتيريا بين الأسنان وعدم تنظيف الأسنان يؤدي إلى ضعف في القوة العقلية، ضعف في الذاكرة. لماذا نتذكر هذا؟ نتذكر هذا عندما نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. انظر، عند كل صلاة، طبعا لولا أن أشق هي سنة وليست فرض. انظر إلى هذا الهدي النبوي. وعندما يقول شريح القاضي سألت أمنا عائشة بما كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، فقالت بالسواك. ويقول حذيفة في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. انظر. ولهذا يقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني، يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني انظر كيف يربط السواك بمرضاة الرب، كيف السواك مطلوب عند كل صلاة، ليس مطلوبا واجبا وإنما مندوبا.